النبض حياة، والكلمة حياة. في كلمة تزيد في الضلمة تقيد، تبتدي منك توصل لبعيد. ريشة وألوان، شعر وأوزان، كلمة بمعنى بتجمعنا وتسمعنا فكر ومعنى. تعبك وتزيد همومك، اضحك لا تخرب يومك وتشوف الواقع احلى بهواي. اسمع واستمتع، قول الله. الكلمة حياة، والفن حياة. على موجات صوت العرب من القاهرة، تنويعات على وتر المنوعات، تنويعات على وتر المنوعات. عبير ظلام، حاتم العجمي. الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم، نلتقي معا ها هنا لنبحث عن الجمال حيثما كان، فلتبدأ الرحلة. تنويعات على وتر المنوعات. الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 21 دولة، أقيمت مؤخرا القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. وعلى هامش هذه القمة تم عرض معرض الصناعات الشبابية الإبداعية، شارك فيه العديد من طلبة كلية الإعلام سواء الحكومي أو الخاص على مستوى جمهورية مصر العربية. اسمحوا لنا أن احنا نرحب بفريق من ضمن الفرق اللي قدمت خلال هذا المعرض للصناعات الشبابية الإبداعية المقام على هامش القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية. قدموا حاجة كانت خاصة جدا وجميلة جدا، حاسة إعجاب أغلب اللي كان موجودين من قيادات في هذه القمة. كان برنامج سيد درويش. نرحب بيكو النهاردة في استوديو الإذاعة، أهلا بيكو يا شباب. إن شاء الله نرحب بيكو كمان بعد شوية لما تبقوا بتشاركونا العمل الإبداعي بإذن الله قريب. معنا في الاستوديو نور الدين عمر، يوسف فايز، كريم هشام، وعمر علاء. أهلا بيكو يا شباب. أهلا بحضرتك. قولوا لي بقى، ان انتوا تختاروا في الاول كلية الاعلام كان ليه؟ مجموع ولا رغبة؟ يوسف. كلية الاعلام طبعا ناس كتير بيبقى عندها الفكرة اللي هو انا دخلت كلية الاعلام عشان مجموع، بس بالنسبة لشكل شخصي انا كنت حابب ان يكون مشارك في تقديم رسالة بشكل خاص، لان انا مؤمن ان الاعلام هو بيغير حاجات كتير، ففكرة انك تكون مشارك او تكون اداة فعالة في الموضوع ده اكيد هي مسؤوليه كبيره وهدف صعب ولكنه هدف نبيل. وانت اخترت كليه الاعلام؟ صحيح. نور. انا من وانا صغير يمكن كنت بحب جدا البرامج الوثائقيه والبرامج الاذاعيه، فدايما انا كنت بحب التقليد جدا، فالمعلقين بتوع الكوره كنت بقلدهم ومن وانا صغير، وكنت دايما في الاذاعه المدرسيه. فكنت يعني اول ما بمسك المايك بيحصل لي حاله كده من التوهج، وببقى مبسوط جدا، يعني بحس ان يعني قلبي بينشرح يعني. ففي مره وانا في ثانويه عامه انا كنت يعني ناوي على كليه تانية، فبابايا كان معايا في العربيه كده، وايه ورحت مره واحده كده، رحت ايه عامل حلقه اذاعيه كده وفاتح راديو، اكني في الراديو فاتحين راديو كده. فوالدي قال لي طب ما تخش دي، يعني الكليه مناسبه ليك جدا وكده. فالحقيقه قدمت وكانت من افضل حاجات الواحد عملها في حياته يعني. حلو جدا. كريم. لا انا بالنسبه لي كانت صدفه، انا بالنسبه لي يعني مش المجموع اللي حكمني، انا كنت جايب مجموع كويس الحمد لله. بس انا كنت ناوي اخش في سكه تانية خالص، كانت سكه الكليه الحربيه وكده، بس فقررت ان اخش يعني كليه الاعلام، ودي كانت بنصيحه والدي يعني. ونصيحة جيدة، بس ما حدش شاور على صوتك الحلو ده من أول ما لا خالص، هم مقتنعين إن صوتي وحش جدا. عمر، أنا لغاية ما دخلت ثانوية عامة ما كنتش مكرر هدخل إيه. أنا كنت بلعب كورة وكنت بحب جدا التحليل الرياضي، بما إني بلعب كورة وبما إني قريب من مجال الكورة، فأنا من أفضل الناس اللي بحبهم في مجال الإعلام كابتن إبراهيم فايق. فكان بالنسبة لي المثل والقدوة أن أنا أدخل الكلية دي على أمل أن أنا في يوم من الأيام بإذن الله أكون بقدم رسالة قوية زيه. حلو جدا، يعني برضو كان اختيار، يعني احنا أكيد. بنتكلم على مجموعة من الإعلاميين اختاروا الطريق وشاوروا على كلية الإعلام عن رغبة، وبالتالي شيء بديهي جدا ان كلياتكو ترشحكو في قمة مثل هذه القمة العالمية للقيادات الشبابية. كيف تم اختيار برنامج سيد درويش او اسمه ايه، حكاية المحروسة؟ هو اسمه مأوية الشيخ، ده اسم الحلقة، اسم البرنامج حكاية المحروسة. حلو جدا. البرنامج ده عشان انتوا تختاروا ويروح المسابقه، اختياره كان تم على بناء على ايه؟ هو الحقيقه احنا انا ممكن اكلمك قبليها بشويه. يوسف كان يعني كانت في احتفالات سيد درويش وكده، فجاه قال لي احنا ممكن نعمل الفكره دي فيلم وكده، فقلت له يعني هي سمعيه ممكن تكون افضل. فاتناقشنا كلنا في تدريبات الكليه، لا ده في مشروع التخرج في البدايه خالص واحنا بنختار الفكره. فتناقشنا كريم ومحمد وعمر ويوسف ان احنا رايكم الفكره، والمشرف اللي كان معانا يعني عجبته جدا الفكره ولقيمتها، وكنا حابين نبرز اكتر 100 سنه سيد درويش. ده رقم كبير جدا، وسيد درويش يمكن من الاشخاص اللي غيروا في شكل الموسيقى في مصر وعمل الشكل المصري ومصر الاغنيه المصريه. فكانت حاله جميله جدا، عملنا المشروع يعني حاولنا نلخص حياته كلها في وقت قليل جدا، وده كان تحدي بالنسبه لنا، ويمكن يوسف في الكتابه عانى كتير في الحته دي، هو ممكن يتكلم في الجزئيه دي. بعد ما خلصنا المشروع في الكليه خدنا مركز اول، وبعد كده المعرض الصناعات دي نسخته الثانيه، فكل جامعه من جامعات مصر كليات اعلام، الكليات الخاصه والكليات الحكوميه بترشح عدد من الاعمال الاذاعيه والتلفزيونيه، وبيحصل من خلالها بقى المعرض والتكريم وكده. حلو جدا، خلونا نسمع جزء من البرنامج اللي تقدم في معرض صناعات الشبابية الإبداعية على هامش القمة العالمية للقيادات الشبابية بتوقيع نجوم الغد والموجة الجديدة من الإعلام الشاب، حكايات المحروسة، مأوية سيد درويش. برنامج خاص حكايات المحروسة. يا محروسة حكاية جديدة من حكايات المحروسة، يحكيها لكم نور الدين عمرو وكريم هشام. هو فنان الشعب، هو إمام الملحنين، هو سيد درويش. درويش هو فنان مصري غير في شكل الأغنية المصرية، ظروف حياته كانت سبب، إصراره على تعلم المزيكا كان سبب، رغبته في فك قيود أسرته كانت سبب، تواجد الاحتلال الإنجليزي على أرض المحروسة هو أهم سبب. إنسان مصدر رزقه وأمله في الدنيا في مقتبل عمره هو صوته الجميل، وهو جرب يكون نقاش ويغني في الموالد والقهاوي، ولكن خفة روحه وإخلاصه لعب الدور كبير في توفيقه بعد كده. خفة الروح بتعاجب بتعاجب برمش العين والحاجب خفيف. قدرة سيد درويش على عمل أكتر من 250 لحن رغم صغر عمره من ألحان وأغاني تعيش معانا هو شيء عبقري، وأكد على ده موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ان الشيخ سيد درويش هو اول من عبر عن الكلمة بما يتفق لها من الموسيقى، يعني خلق الملحن المصري. فنان الشعب اللي اتولد في كوم الدكة في اسكندرية سنة 1892 ما كانش مجرد بيفرحنا بصوته وألحانه، دوره الوطني كان حاضر طول الوقت نتيجة لإحساسه بالمسؤولية. ولعل من أبرز أدواره القومية كونه واحد من زعماء القوة الناعمة لثورة 19 اللي كان زعيمها سعد زغلول، لأنه قدر بموهبته يحرك مشاعر المصريين معاه ويقويهم على طرد الاحتلال الإنجليزي. قم يا مصري مصري دايما بتناديك، خد بنصري نصر دين واجب عليك. ملهم الكادحين من كتر اندماجه مع الشعب كان أول حد يغني للعمال والفلاحين المصريين بلحن بيتعزف ويتغنى حتى الآن وعايش مع المصريين. أكتر من 30 أوبريت هو عدد الأوبريتات المسرحية اللي عملها سيد درويش، اللي من كتر كفاءته استعان بيه سلام حجازي وفرقته المسرحية علشان يساعده في إعادة إحياء مسرحياته اللي كانت شعبيتها بدأت في الانخفاض التدريجي، ولكن بالتعاون ده وغيره كمان من الفرق المسرحية اللي أنتج لها درويش أوبريتات مختلفة قدر إنه يكون ليه بصمة وشعبية خاصة، زي ما عمل في شهرزاد الطحونة الحمراء راحت عليك وأوبريت العشرة الطيور. إمام الملحنين بموهبته عمل أغاني غناها الفنانين من مختلف الجنسيات بعده، مثلا جارة القمر فيروز غنت له واحدة من أجمل أغانيها بلحن لحد النهاردة بنتمزج لما بنسمعه. واحنا بنحتفل بماوية الشيخ مهم نعرف انه كان دايما حريص على دخول الاساليب الجديدة في الالحان وينقلها للاغاني المصرية، من اول اصراره على دخول المعهد الايطالي للموسيقى حتى سفره لدراسة الاوبرا في اوروبا، بالتدريج اصبح فنان الشعب. ولانه من الشعب قدر يستمر عبر الاجيال ويندمج مع حياتهم اليومية، ولحن سيد درويش اخلد الحانه حتى بعد 100 سنة من وفاته وهو النشيد الوطني المصري. بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. حكايات الموسى. فريق العمل: نور الدين عمر، كريم هشام، يوسف عيز، عمر علاء، محمد خالد. تنويعات على وتر المنوعات. احنا دلوقتي سمعنا هذا البرنامج بتوقيع الشباب نور الدين عمر ويوسف فايز وكريم هشام وعمر علاء. البرنامج ده قدمتوه على مسرح معرض الصناعات الشبابية الإبداعية على هامش القمة العالمية للقيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة. لما عرضتوا البرنامج ده قال لكم ايه؟ انا تهيلي اول سؤال اتسألتوه ليه سيد درويش؟ بالظبط، هو سيد درويش طبعا من الشخصيات المصرية اللي هي زي ما نور قال قبل الفصل غيرت في شكل الأغنية المصرية، فهو شخصية مهمة جدا وليه كمان مجموعة من المسامع الغنائية الضخمة. في التحدي كبير انت عارف ان سيد درويش مطرب الشعب. بالظبط، لان اغلب الاغنيات اللي قدمها كانت بتتكلم فيها عن الصنايعية وعن العمال وعن الست الفلاحة، طلع من قلب الشارع المصري. صحيح، هو تحدي كبير طبعا ان هو يكون شخص عنده مسامع غنائية ضخمة ومعلومات كبيرة تتحط في حلقة مدتها حوالي 5 دقايق. هو تحدي كبير اكيد. التحدي الاكبر كمان ان احنا لقينا ان كتير من جيلنا، يعني لقينا ان كتير جدا من الجيل الصغير بيسألنا هو مين سيد درويش، فدي كانت حاجة بالنسبة لنا محزنة. ممكن ده دور الاعلام بالظبط، ان انتوا تعيدوا تاني احياء التراث السمعي والبصري لشعب مصر. فده حاجة مهمة. حسينا ان هو مطرب من الشعب زي ما حضرتك قلتي و يعني بيوصل لقلب كل المصريين من زمان, بس الجيل اللي لسه طالع ما يعرفش هو مين سيد درويش. فقلنا بما ان 100 سنة على سيد درويش كان لازم نبرز دور الناس, يعني لازم الناس تعرف مين هو سيد درويش بالجيل اللي طالع بالذات وخصوصا في جيل الشباب زي ما انت قلت. طيب مين اللي قدم البرنامج؟ نور وكريم صح؟ احنا الاثنين قدمناه. وكانت نقطة القوة في البرنامج ده ان احنا نكون على اقتناع تام ان سيد درويش هو فعلا حد كويس وحد جميل من ناحية الصوت, رمز من رموز مصر. فعلشان نبين للجيل ده اللي هو اللي احنا منه ان بعد 100 سنة الراجل ده لسه كويس, والراجل ده بجد صوته حلو وقدم ولسه كتير عايش بأداءاته بما قدم. كان هو ده التحدي الحقيقي ان احنا نكون مصدقين ده عشان لما نقدمه الجيل بتاعنا يصدقه. فبس فهو ده كان. هل القاء وتقديم البرامج المنوعات بيفرق عنها في الأخبار؟ بيفرق عنها لو انت بتقدم برنامج عن رياضة مثلا زي ما انتوا كنتوا بتقولوا ان السنة نبقى معلقين رياضيين؟ هو اكيد بيبقى فيه طبعا اختلاف كبير جدا, والاختلاف ده بيجي من جوه من الروح. يعني الاخبار بيبقى فيها جدية شوية, المنوعات بيبقى فيها روح وانتي حاسة الكلام, وطالما انتي اللي كاتبة الكلام وحاسة فده بيفرق جدا في النفسية وبيطلع للناس بروح لذيذة وخفيفة, على عكس البرنامج الرياضي اللي ممكن يبقى فيه شوية باور زيادة شوية. حركة شوية وبرضو بيبقى فيه حب وانفعالات بالذات, برضو بيبقى فيه حب وتحدي كده ونرف بيبقى عالي. فبيبقى فيه طبعا اختلافات كبيرة جدا ما بين البرامج الإذاعية المختلفة. يوسف وانت بتكتب السكريبت وانت بتكتب السيناريو بتاع هذه الحلقة لسيد درويش, اهم النقاط اللي انت كنت بتقول لا هو ده ولازم تتقال دي مش هغير فيها؟ هو بالنسبة كمان سيد درويش بيبقى فيه مجموعة من المعلومات الضخمة جدا, فاحنا عشان ننتقي المعلومات اللي احنا عايزين نوصلها في الخمس دقايق دي لازم يكون فيه تجربة من الكتابة اكتر من مرة. يعني نجرب اجرب اكتب وبعدين نعدل مرة تانية ونجرب نحط الكلمات ادق عشان نوصل المعنى بشكل صحيح. طبعا لازم يكون كان التواصل بشكل دائم مع نور وكريم علشان الصوت برضو يعني لما نيجي نكتب الكلام لازم نجرب هيتقال ازاي صحيح, ولازم يبقى له روح ونفس واحد. ده بيساعد كمان ان الكلام يطلع بشكل احسن وان الكلام يوصل للناس بشكل افضل. طب زبطت ازاي ان نور وكريم يقدروا هما الاثنين يقولوا من نفس واحد من مستوى صوت واحد؟ من النقاط المهمة انه لازم اولا طبعا يكونوا حاضرين في روح بعض, يعني يكون الكلام بينهم بشكل متواجد في نفس الوقت وده يكمل الجملة فده يسلمه, فالموضوع يبقى فيه تناغم وفيه روح كويسة في الأداء. طبعا ده شغل مجهود جبار منهم انه يطلع الروح في الآخر روح سيد درويش جوه اللي بيسمع الكلام. هو في مايسترو دايما بيبقى وراء العمل, يعني انا برنامجي تنويعات على وتر المنوعات المايسترو فيه حاتم العجميل لان هو المخرج, ومحمود ابراهيم لان هو المهندس. المايسترو في عمل سيد درويش كان مين؟ المايسترو في عمل سيد درويش هو الفريق كله. الفريق كله لازم يطلع تواضع. ده يا يوسف تواضع, ده يا يوسف انت اللي كاتب وانت اللي منتج وانت اللي بتوجه الفريق كله. طب ايه ده اكيد بجد والله لازم لو فريق ما فيش بينه روح اصلا المنتج النهائي مش هيطلع بالشكل ده. فالتناغم بين كل الفريق سواء عمر محمد كريم ونور وانا لازم يكون في تناغم عشان الحاله توصل بشكل سليم. جميل جدا. طيب عمر قول لي انت كان دورك ايه في البرنامج؟ حاولت ان انت تكتب فيه ايه ما تكتبش فيه ايه؟ انا كنت بتتواصل مع يوسف على طول مع يوسف كنا قاعدين سوا, و يعني يوسف بصراحة هو بيكتب بطريقة وبلغة وليه عبارات معينة بتقدر توصل لقلب الناس. وبصراحة احنا كنا دايما على تواصل مع بعض علشان خاطر نقدر نطلع سكريبت قوي زي كده. ويوسف بصراحة لا هو شخص شاطر جدا في الحتة دي ما شاء الله عليه. يعني انا شخصيا استفدت منه كتير جدا جدا جدا, والسكريبت لوحده ما كانش برضه هيقدر يعمل حاجة بدون الصوت الجميل من كريم ونور. يعني طيب كريم قولي لما اتعرض على المسرح الكبير في معرض الصناعات الشبابية الإبداعية بحضور 21 دولة من شباب الإعلام العربي, يعني ده حدث كبير جدا, كان صدى البرنامج ايه وانتو بيتسمع على المسرح، واحساسك انت بيه كان ايه؟ بصي، هو احنا ممكن نتكلم فقبل بقى ده، لما احنا عرضنا ده اصلا في الجامعة انا ما كنتش اتوقع خالص خالص نهائي حتة ان اللي قاعدين قدامنا اللي هو حرفيا تقريبا 90% منهم كان من الجيل بتاعنا، ان هو يتمزج ان انا اليوم قاعدين ساكتين الخمس دقايق صمت تام محدش فيهم بيتكلم ولا بيتهامس مع صاحبه ولا حتى اللجنة، في الاخر لقيتهم كلهم بيسقفوا كلهم بيصفروا على ان هم اتبسطوا جدا من سماع ده، وكانوا كمان يا كريم بيغنوا ورا الاغاني دي، برضو حاجه كانت جديده عليكم ما كنتوش متوقعينها. اغاني المينيمم بتاعها بقى لها 40 سنه واتغنت اكتر من 100 سنه، احنا مئويه في الشيخ سيد درويش ومحفوظه لا ده كمان بيتغنى وراها. فانا ده شفته زيه بالظبط في المكان اللي احنا كنا فيه، وفعلا كان برضو الصمت برضو كان حل، وفي الاخر لقيت تسقيف بجد كبير قوي وكان عجبهم، واللي هم كانوا متمزجوا كده اللي هو كان لا عجبهم الصوت وعجبهم الاداء وعجبهم تدخل الموسيقى مع الصوت بتاعنا. فلا يعني كان انا اتبسطت قوي بصراحه ساعتها، يعني حسيت ان انت قدمت بقى كده حاجه انا كنتش اتوقع ان انا بدايه قويه لموجه جديده من الشباب الاعلامي. يعني يا رب ان شاء الله تبقوا كده. طيب نور، قولي وانت بتقدم البرنامج ده واحنا بنسمعه من شويه، انا لاحظت حكايه ان انتوا مع كل فقره بتقولوا لقب من القاب بالظبط الشيخ سيد درويش بالزبط. ايه اهم الالقاب ومين اللي اختار ان انتوا تبدأوا كل مسمع من المسامع بفكرة جديدة تدور حوالين الموضوع؟ هو زي ما يوسف قال وعمر، التحدي كان كبير في حتة ان هو ليه كمان ألقاب كتيرة جدا، دي حقيقة. ودي ما بتحصلش ان الشخص ممكن يبقى ليه لقب او اتنين بكتير قوي، بس هو ليه ألقاب ولسه عايشة لحد دلوقتي وبتروح للناس تانية. ففي كل فترة هو يعني فترته الانتاجية كانت قليلة جدا ولكن الفترة الزمنية اللي عاشها، ولكن المنتج النهائي او المنتج اللي قدمه هو منتج كبير جدا ومن العلامات في الموسيقى في مصر وفي الوطن العربي. صحيح. فده كان تحدي كبير، فاحنا يعني فكرنا في الكتابة لما نيجي نعملها مثلا من الفترة من ساعة بدايته اتولد فين، ابتدينا نجيب حاجات سمعية لكل حاجة بالضبط، مؤثرات صوتية لكل حاجة هو بيقولها. ابتدينا بقى نخش بقى في حته ان هو ازاي اتعلم المزيكا، ايه اللي خلاه يحب الموسيقى مع ان اهله كانوا يعني ليهم جو تاني غير الموسيقى، فهو ازاي تحدى نفسه، ازاي دخل في عالم المسرح ودي برضو حاجه تانية، ونهينا في الاخر بالنشيد الوطني المصري. ويمكن زي ما عمر قال ودي كانت نقطه مهمه جدا، ان الاجيال عارفه الاغاني والنشيد الوطني عايش معهم وما يعرفوش مين اللي عمله ولا مين سيد درويش. ممكن يسمعوا سيد درويش عارفين الاسم ولكن هو مين؟ ده كان دور احنا عايزين نقدمه من اهم حاجة في المشروع ده، ان احنا نوري للناس مين سيد درويش عمل ايه، والناس بتغني ورا المؤسسات مبسوطين جدا وما عرفوش بقى سيد درويش، فالحمد لله عرفوا يعني. ده انتوا كملتوا المشوار بعد كده وقدمتوا نموذج تاني هنسمعه دلوقتي، وهو بيت الألحان بلي حمدي. بلي حمدي. البيوت ألحان، بيتي بكي وبيتي عزي، بيتي فرح وبيتي نسي، والكل زيارة لحن وإشارة لواحد من الملحنين العظام، مع نور الدين عمر وكريم هشام. بيت الألحان، الزيارة الأولى بليغ حمدي. بليغ هو بليغ في ألحانه، بليغ في مشاعره، بليغ في فنه، هو لوحده تاريخ فني مصري متكامل الأركان، بداية درامية وقصص عشق وألحان أسطورية. أمل مصر في الموسيقى زي ما وصفه كمال الشناوي، بدأ حبه للمزيكا من بدري وظهرت علامات تميزه من سن 7 سنوات بشهادة أخته صفية حمدي. جيجي قال له بابا عايز ننجح، قال له طب، قال له طب هات لي عود، فجاله العود وهو عنده يمكن 7 سنين، وابتدى فعلا يضرب. فعلا كان يطلع الحان عبد الوهاب وطلع من حاجات طبيعيه من جواتي. سلسلة لا متناهية من الأعمال مع أجيال متفاوتة، من أول شادية وصباح وأم كلثوم حتى علي الحجار وهاني شاكر وهدوية. بليغ حمدي اللي كمان عمل مجموعة من أهم الأغاني الوطنية بدون طلب في مبنى الإذاعة يوم 6 أكتوبر. ابن النيلي اللي كان سبب في عمل حالة من النجاح لكثير من مطربين العصر ده، وبشهادة المطرب محمد رشدي واللي قدر يخرجه بليغ من إطار المطرب الشعبي. أنا بقول إن بليغ حمدي إدى شبابه للجيل اللي كان موجود ده، أعاد شبابهم تاني، يعني عمل لنا دورة غنائية تانية. يعني عمري ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي. ملك الموسيقى زي ما بيتقال، اللي مش بس قدر يمزجنا ويقسم بعوده، ولكن اللي قال لنا مشاعر روحانية في قمة الإحساس مع النقشبندي. العبقري بليغ ومسيرته الفنية العظيمة مع أم كلثوم هي في الأصل جزء منها جدعنة فنية من المطرب والملحن القدير محمد فوزي، لما قدمه لأم كلثوم وتنازل عن لحن أغنية أنساك تحت عنوان بليغ لحن الأغنية أحسن مني. أنساك ده كلام، أنساك يا سلام. فترة بليغ وأم كلثوم كانت نقلة نوعية في تاريخ كوكب الشرق، وخصوصا في تعاونهم مع صاحب الألف أغنية مرسي جميل عزيز في واحدة من أقرب الأغاني الخالدة للجمهور سنة 1964، وهي سيرة الحب. شغفه في أعماله الغنائية خلاه يهتم بالعمل الفني من كل الجوانب، زي ما ذكر الإذاعي الرائد وجدي الحكيم. وهو بيعمل الدخول دايما بتاع الأغاني، كلمات هو دايما الدخول بيعمله بليغ ويكمل عليه المؤلفين. التنوع الفني اللي بيمتلكه بليغ حمدي اداله القدرة على تخطي الحدود والمشاركة في الأعمال الفنية الغنائية، سواء من أغاني الأفلام أو حتى الموسيقى التصويرية لأعمال لا تنسى. العندليب وبليغ في 30 غنوة كلهم محفوظين، يمكن يكونوا من أفضل الثنائيات الفنية في تاريخ الفن المصري. قدموا أحاسيس عاشها بليغ وكل واحد بيسمع اللحن. تخنوه، أنا كل ما أقول التوبة، وزي الهوى. ضاع منه الأمان، بليغ حمدي وقصة حب درامية مع وردة الجزائرية قدموا فيها تعاون فني جبار أكتر من كونهم مجرد شركاء حياة. أنا مهما أقول بهواك، أنا بهواك. قصة حب وردة وبليغ بنهاية درامية حزينة قدر يلخصها في عدة أغاني، منها بودعك والحب اللي كان، اللي قدمتها ميادة الحناوي بإحساس فوق الخيال. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان. حالة وقصة ومشاعر قائمة قدمها بليغ رغم مرور أكثر من 30 سنة على رحيله. مهما حاولنا وبلغنا في الوصف ومهما أبلغنا الكلمات في الحديث عنه، يظل ذكر اسمه قادر يوهبك فيض من المشاعر المتدفقة لا شعوريا، لأنه بليغ حمدي. بيت الألحان بليغ حمدي. تنويعات على وتر المنوعات. يعني انتوا اخترتوا في المشروع الأولاني سيد درويش، واخدتوه من زاوية حكايات المحروسة، وان الفكرة هتتكلموا في كل مرة عن حكاية من حكايات الموروث الثقافي والشعبي والفكري والعلمي والفني لمصر المحروس. غيرتوا في المشروع التاني وابتديتوا تتكلموا عن بيت الألحان. فكرة مين بيت الألحان؟ هو الحقيقة هي ما كانتش بيت الألحان في الأول. احنا يعني جينا نتكلم ان احنا عايزين نعمل حاجة فيها ابتهالات، كان عمر حابب كده، كل واحد وابتهال بالزبط يعني. فكل واحد كان ليه اتجاه. فاحنا في الاخر كنا حبينا ان يعني نشوف بليغ حمدي مسيرة كبيرة برضو واثر في ناس كتير جدا بفنه، فابتدينا نشتغل على الموضوع ده. بعد كده يوسف بقى فكر في فكره كده مجنونه شويه، مجنونه هي فكره ابداعيه يعني، فكره مبدعه جميلة. جدا هو قال لي بيت الالحان، فهو اسم عادي يعني بيت الالحان. بس الفكره بقى اللي مش عاديه، هو جه قال لي احنا عايزين نعمل بيت الالحان، فقلت له طب ايه الفكره؟ قال لي في خطوات ماشيه وفي بيت، ف يعني في واحد بيخبط البيت ده وبيبدأ يخش بقى يسمع البيت، وكل بيت بقى بيبقى كل حلقة في شخص معين. والزيارة الأولى كانت بليغ حمدي. بالضبط. فكرة الزيارات بحيث ان كل حلقة المستمع يعيش الجو بانه بيزور بيت مختلف، كل بيت ليه لون، كل بيت ليه لحن، كل بيت ليه مشاعر يعيش المستمع في البيت ده، بحيث انه في اخر كل حلقة يحس انه كان ضيف عند حد عاش الاجواء بحلوها بمرها، اغاني حزينه اغاني سعيده، كل ملحن مصري او ملحن عربي بالجو المختلف بتاعه، ويطلع برضه في نفس الهدف انه واخد معلومات ومتمزج ويطلع من الحلقه مبسوط. اهم حاجه لقيتها لبليغ حمدي، كنت شايف ان دي محتاجين، ما ينفعش يطلع البرنامج ده من غير ما نتكلم عنها. بصراحة بليغ حمدي هو ليه مش حاجة، هي ليه حاجات كتير يعني، مسيرته مع أم كلثوم، مسيرته مع عبد الحليم حافظ، وردة طبعا، ومسيرته مع وردة زي محمد رشدي، فدي دي محمد رشدي وعدوية، وعدوية عامل حاجات كتير. بليغ ما وميادة الحناني، وعنده حاجات كتيرة قوي بليغ حمدي، موسوعة وهو اللي قدم النقشبندي في لون جديد في الإنشاد. لو كان عمر كان عايز يتكلم عن الإنشاد فهو قدم لون جديد ده يعني، وفي المبنى هنا دي تنسب لبليغ، ان بليغ كان بالنسبة له دي طور كتير في الموسيقى المصرية برضو. طيب انا شايفة ان اهتماماتكو اكتر رايحة ناحية الموسيقى والغنى والطرب، هل ده هيبقى بداية طريق انتو هتشقوه بقى ناحية الحكاية دي، ولا فهتتخصصوا اكتر فهتروحوا تدرسوا موسيقى مثلا، هتكتبوا تاخدوا مثلا كورسات في الكتابة الموسيقية، ولا انتوا حابين تغيروا ونرجع تاني للاحلام، احلام البدايات اللي هي الرياضة والتعليق الصوتي؟ هو التنوع جميل، التنوع في المجالات عموما في كل حاجة، بالذات في مجال الاعلام، ان انا ادخل في كذا شق دي حاجة كويسة جدا. بس بصراحة الموسيقى هي ممتعة جدا، بالذات يعني بالذات ان الفترة دي للأسف الجيل بتاعنا الذوق الموسيقي بتاعه رايح لاتجاه بعيد شوية عن اتجاه زمان، عن يعني عن الهوية العربية فعلا، لان من زمان على مر الزمان أم كلثوم وطبعا بليغ حمدي وعبد الوهاب وعبد الوهاب، احنا لو قعدنا نتكلم، لو قعدنا نذكر الاسماء مش هنخلص الاسماء. فحاليا ممكن اتجاه تاني خالص، اتجاه بعيد عننا خالص. فلما رجعنا ان احنا نفكر الجيل ده بالحاجات القديمه اللي فعلا ده تراثنا وده اصلنا، احنا حسين ان احنا بنقدم رساله مهمه، وده دورنا كاعلام، حسين ان احنا بنقدم الرساله دي وبنرجع زي ما بيقولوا الميه تاني للاتجاه بتاعها الصحيح. بالضبط. الصحيح. طيب كريم، انت ناوي تكمل في تقديم البرامج ولا عندك احلام تانية؟ والله هو انا احلامي كلها متجهه ناحيه الفن عامه بشكل عام، بس السينما بالتحديد. يعني بالظبط بقى بالظبط ان انا عايز ابقى ممثل. بس ما عنديش مانع اعمل فويس اوفر او ان انا اقدم برامج، طبعا انا بحب الفن عامه بشكل عام. وزي ما كان عمر قال، هي دي فعلا حاجة موجودة فينا احنا من زمان، يعني من ايام الفراعنة واحنا على طول هتعمل مثلا آلة موسيقية عشان تعزف بيها فتستمتع انت واللي حواليك. هو هي دي بقى جيناتكس ماشية في الشعب، بالجينات في الشعب المصري. صحيح، الشعب هو شعب سميع صحيح من زمان، علشان هو مش بيعتمد على النحو، هو بيعتمد على السمع. مش ان انا اغلبك بالكلام، انا اغلبك بالموسيقى. طيب انت عشان تبدا مشوار ناحيه الفويس اوفر اللي هو التعليق الصوتي، انت محتاج شويه دورات، محتاج شويه حاجات. انتوا في بكالوريوس، فمفروض انتوا بتشاوروا بقى على طريق التخرج، فانت خطتك ايه للمرحله الجايه؟ لحد دلوقتي كل حاجه يعني كلها كاستنج بقى، ان انا اعرض مثلا هنا صوتي، اعرض هنا مثلا تمثيلي، ولو ربنا كرم بقى غير كده ممكن مثلا معهد فنون مسرحيه ممكن اقدم فيه. بس يعني اعمل نداء للمخرجين دلوقتي. ايوه عندنا موهبه اعلاميه شابه، استاذ عمرو سلامه، استاذ خالد جلال، احنا موجوده اهو. جلال ايوه انا موجوده اهو. طيب شباب انتوا كان ليكوا دور كمان مهم جدا، ويمكن دور مش كل طلبة كلية الإعلام قدروا يوصلوا له، بس ده بمجهودكم بصراحة. فكرة رصد دور المرأة في دراما رمضان ورصد الصورة الذهنية عن المرأة في الإعلانات، دي كانت مبادرة تطوعية قدمها المجلس القومي للمرأة بمشاركة شباب كلية الإعلام، وانتوا كنتوا جزء من الفريق ده. احكوا لي التجربة دي بدأت امتى وبدأت ازاي واخترتوها ازاي او اختاروكوا ازاي؟ واحنا في البدايه بنشكر دكتور دنيا طارق يعني المسانده لينا في الموضوع ده، ويمكن عمر ويوسف سبقونا انا وكريم في السنه اللي قبليها، هم بداوا يحللوا من السنه اللي قبليها بس اعلانات، فكان السنه دي اول مره يبقى في جزء الدراما كمان، فممكن هم يحكوا تجربتهم السنه اللي فاتت والسنه دي في الاعلانات، واحنا نتكلم على الدراما. انا ما اقدرش بصراحه ابدا كلامي برضو غير بشكر دكتور دنيا طارق، هي بصراحه داعمه لينا جدا في النقطه دي، وهي اللي رشحتنا. ومجرد ما رشحتني بصراحه انا ما قدرتش ان انا اقول اي حاجه غير تمام، وانا اتبسطت جدا بالتجربه. كانت الفكره وبدايتها ان احنا لازم نبرز دور يعني دور اعلانات رمضان بتظهر صورة المرأة ازاي. هل هي مرأة عاملة؟ هل هي بتقدم ازاي خدمات للمجتمع؟ دورها ايه في الاعلانات وبتظهر ازاي؟ وايه الصورة الذهنية اللي بتوصل لان ساعات بتقدم الاعلانات المرأة في صورة مخالفة لتوجهات المجتمع، لافكار المجتمع، لرؤية المجتمع لدور المرأة فيه ودعمه ليها. مظبوط. فده كان دورنا ان احنا نرصد الصورة الذهنية دي علشان نبدأ تبقى اول خطوات تصحيح المسار لو في حاجة زي ما حضرتك قلتي تكون مخالفة شوية او بعيدة شوية عن السياق اللي المفروض نمشي فيه. فبصراحة كانت تجربة يعني جميلة، والشغل عموما مع دكتور دنيا بصراحة جميل جدا، مميز جدا جدا. يوسف جداً. هو فكرة طبعا ان احنا نكون متطوعين في المجلس القومي للمرأة كانت تجربة جديدة، حدث كبير بالضبط، وكمان على السنة الثانية على التوالي، فاحنا حاسين ان احنا بنكون جزء من المشاركين في التقرير اللي هو بيطلع في اخر الشهر. التقرير ده اللي هو بيفيد طبعا اذا كان في بعض الاعلانات داعمه بشكل ما فبيتم تسليط الضوء عليها، او بعض الاعلانات فيها بعض المخالفات القيم المجتمعيه فبيتم التوجيه ليها، تنبيه او تغيير في الخطه. يمكن بيطلع تقرير في نص رمضان عشان لو في اي تعديل يتم تغيير الاعلانات، والتقرير برضو نهائي في اخر الشهر بحيث انه يكون في متابعه دوريه سنه في سنه لكل الحاجات اللي بتحصل. طب انت قدمت ملحوظة ولقيتها اتغيرت فعلا في الاعلان؟ اتوقع ان كان في اعلان السنة اللي فاتت، بس طبعا مش هو الاسم مبقاش مخالف. بس كان في اعلان فعلا مخالف السنة اللي فاتت، والسنة دي تم يعني اعادة نفس الاعلان ولكن بشكل مخالف تماما للي ظهر السنة اللي فاتت. يعني اخدوا بتوصيات المجلس القومي للمرأة ولجنة الرصد اللي هو من شباب الإعلاميين والمجددين. ده حقيقي، ده إنجاز في حد ذاته. متهيألي إنك تلاقي ليك دور مشارك في صنع قرارات زي دي، دي حاجة مهمة جدا. احنا بلغنا كمان المشرفين دكتور ريهان ودكتور دنيا بإن احنا حسينا فعلا إن احنا عملنا حاجة. يعني مجرد مشاركة، في ناس كتير بتشارك لكن إنك تلاقي التغيير حصل، دي كانت نقطة مميزة. سالة الإعلام بالظبط. بالظبط. طيب كريم ونور، انتوا اخدتوا ملف الدراما السنه دي بالظبط، وصوره المراه في الدراما المصريه بالظبط. دي بقى تجربه يعني يمكن انا وكريم احنا كنا نفس الفريق، وكان المسلسلات بتتوزع بقى على الشباب اللي موجودين من جميع الكليات، فاحنا يمكن مش عايز اقول حظ بس كان توفيق ان احنا اشتغلنا على عملين من اهم الاعمال. اشتغلنا في الاول على يعني كان مسلسل رسوم متحركه اسمه نوره. ده كان من انتاج يعني المجلس القومي للمرأة وفي كذا جهة رسمية تحت وصايتها. وطبعا السيدة انتصار السيسي كانت من الدواعم للمسلسل ده, فده كان عمل مميز جدا. وبعد كده اشتغلنا على مسلسل مليحة. مسلسل مليحة طبعا بيتكلم عن القضية الفلسطينية وفي رموز كتيرة جدا. فيمكن دكتور دنيا يعني قالت لنا احنا من كتر ما واثقين فيكو فسيبنا لكم المسلسل ده ان انتوا تشتغلوا عليه لأهميته طبعا ولحساسيته, وكمان لان هو مش مجرد مسلسل بسيط مسلسل كوميرشل او حاجة, لا هو مسلسل يعني فني بالدرجة الاولى وفي رسائل كتير جدا وموثق ايضا لدور المرأة في القضية الفلسطينية بالضبط. والمرأة كان ليها رموز كتيرة في المسلسل ده, وبرضو كان بيتكلم على قواضي كتيرة جدا قضايا كتيرة جدا ده اللغة العربية قضايا كتيرة جدا بأنها الأسرة المصرية قبل الثورة كانت عاملة ازاي, ودلوقتي بعد السوشيال ميديا ممكن الأسرة يعني بعدت شوية عن بعض. فكنا بنحلل الإخراج, بنحلل تصوير, إضاءة, دراما, كل حاجة في المسلسل. فكانت التجربة دي طلعتكو لما تبصوا على أي عمل ما بتبصوش عليه بعين المشاهد العادي طبعا محترف طبعًا. خلاص أنا أعرف أقيم هو ليه عمل ده ليه طبعًا. ما عملوش طب ليه ما خدش الزاوية دي خدها من ناحية دي, وده من قبل كده حتى يعني احنا في الجامعة بندرس دراما بندرس إخراج بندرس تصوير, فمتعودنا خلاص بقى ان احنا بنشوف مش بعين المتفرج يعني. تمام كريم. وهو كان الميزة بجد في الموضوع ده ان هو خلانا نشوف بعين المرأة ان الموضوع يعني مثلا على طول بنشوف في الافلام وفي المسلسلات المين كاركتر معظم 90% من الوقت بيبقى راجل شخصية رئيسية البطل يعني البطل, وده مش علشان حاجة بس على قد ما هو الراجل على طول هو اللي بيتعرض لأزمات اكتر, والراجل على طول هو اللي بتحصل له المشاكل, وعلى طول هو اللي بيتحاكم واللي بيخش السجن. انما لما شفنا مسلسل مليحة وكنا بنحلله كل يوم احنا شفنا بقى ان دور جديد وان الاذى طايل الست قبل الراجل. ان الفلسطيني زي الفلسطينية والليبي زي الليبية لانه انسان في النهاية بالزبط. احنا بنتكلم عن قضايا انسان مش بغض النظر عن جنسه ايه, فالاذى طالها وطال اهل بيتها زي ما هو برضو طال مصريين في الثورة ومصريات في الثورة. فلا يعني احنا شفنا بجد ان احنا متساويين في حاجات كتير, وان السينما هدر الدور المرأة الفترة اللي فاتت كتير. فده كان لازم ان احنا نواجه اتجاهنا ايه. اعتقد يعني ان التجربة دي هتأثر على اختيارك لأدوارك بعد كده في المستقبل, ان لما يجي لك حاجة فيها عنف ضد المرأة تقول لا انا ترفض على طول ترفض على طول وتقول يعني لا المرأة يجب ان تكرم بشكل مختلف على الشاشة المصرية. ده اكيد ده اساسي. ان شاء الله بالتوفيق يا شباب. انا اتبسطت بهذا اللقاء, قدمنا المستمعين موجة جديدة من الاعلام من شباب الاعلاميين, شاركوا ببرامجهم في القمة العالمية للقيادات الشبابية ومعرض الصناعات الشبابية الإبداعية على هامش هذه القمة. وأنا متهيألي أن أنتوا ليكوا أحلام الأيام اللي جاية دي هتتحقق وهتتحقق بسرعة. أحلامك إيه يوسف؟ الأحلام كلمة كبيرة قوي صعب صغتها في جملة صغيرة بصراحة. بس يعني لا هقول حلمي انا عايز اكون واحد في يوم من الايام من المؤثرين في مجال الاخبار على المستوى الوطن العربي بشكل كبير. ان شاء الله يتحقق قريب ان شاء الله. نور. انا برضو يعني نفسي اخش مجال السينما ونفسي اشتغل في الاخراج. فده حلم يعني انا بحلمه وبحاول اسعى له يعني. محتاج خطوات لازم تمشي عليه طبعا ان شاء الله تتحقق. هو مش حلم على قد ما هو بالنسبة لي خوف ان انت تعيش وتموت من غير ما يبقى لك ليجاسي او يبقى لك اثر في المكان اللي انت فيه او اللي انت عشت حلو جدا فيه. فانا بالنسبة لي ده انا عايز اعمله في ناحية التمثيل, ان انت يبقى لك ادوار تعيش اكتر منك بكتير ويبقى لك سيرة حلوة. هتحتاج ان انت تدرس كويس جدا ادوارك, وهتحتاج ان انت تعرف هدفك وعينك ما تروحش من عليه ان انت تقدم حاجة راقية. عمر. قلت لحضرتك ان احنا نشتغل في كذا سياق, ولكن هرجع لحلمي الاصلي ان اللي دخلت علشانه اصلا كلية الاعلام وهو التحليل الرياضي والمذيع الرياضي. انا بجد بحترم جدا كابتن ابراهيم فايق وبحترمه كشخصية. لا رسالتي بجد لي ان انا مش عاوز اي حاجه غير ان اتعلم منه, يعني اقعد معاه بس في استوديو واشوفه هو بيشتغل واتعلم منه. عشان حقيقي في يوم من الايام اتمنى اكون زي الشخصيه دي, شخصيه ان شاء الله تحققوا كلكم كل احلامكم. انا اتشرفكم بوجودكم معايا في الاستوديو, واتشرفنا ان احنا سمعنا موجه جديده للاعلام بعين شباب مصر الجمال. اهلا بيكم, انا بشكرك نور الدين عمرو ويوسف فايز وكريم هشام وعمر علاء. تنويعات على وتر المنوعات. بداية نشكركم على الاستضافة وعلى إذاعة صوت العرب من مصر الحبيبة. هذه الاستضافة الثانية أو الثالثة لرئيس الاتحاد معكم البروفيسور الدكتور محمد خير غباني رئيس اتحاد الجامعات الدولي. نتكلم اليوم عن مؤتمر في غاية الأهمية, ألا وهو المؤتمر الدولي 46 الأفاق المستقبلية لتطوير الطاقة المتجددة, الحلول البيئية والتحديات بمناسبة يوم البيئة العالمي في جامعة نوليج. وهذا المؤتمر بالتعاون أيضا مع جامعة نوليج ومعهد أرجاء الدولي ومشاركة كثير من الوزراء والوزارات والجامعات. تجاوزت مشاركة الجامعات أكثر من 30 جامعة في هذا المؤتمر, ويهدف المؤتمر إلى أهداف كثيرة أهمها يعني أزمة التلوث الكبيرة التي ناتجة عن انبعاثات الغازات السامة من مصافي النفط والمصانع والسيارات والمولدات وغيرها. وهذه أزمة التلوث تسببت بأزمات كثيرة, منها التصحر, تلوث المياه, تفشي الأمراض, الأوبئة, تلوث الهواء التي يسبب الأمراض, حتى يسبب الأمراض في الثروة الحيوانية والزراعية. وأيضا يهدف المؤتمر إلى إيجاد أو إلى تطوير الطاقة المستدامة أو الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء واستخدامات تطوير استخدامات هذه أنواع الطاقة. أيضا يهدف المؤتمر إلى معالجة أزمة البطالة من خلال استخدام الطاقة المتجددة وإيجاد فرص عمل خصوصا لخريجين الجامعات. بخصوص محاور المؤتمر, محاور المؤتمر هي كثيرة, يعني نتكلم عن مصانع تدوير النفايات والنفايات الخفيفة والثقيلة والنفطية والطبية والطاقة المائية والطاقة الهيدروجينية والطاقة الحراري الأرضي. من المحاور أيضا استخدامات الطاقة المتجددة في العراق والمنطقة وإقليم كردستان, بينما سيتركز المحور الثالث حول اتجاهات الطاقة المتجددة في المنطقة. وعندنا أيضا من المحاور التلوث البيئي وأثاره السلبية والأثار الصحية, الأوبئة والأمراض والأثار الاقتصادية والمناخية والمائية والزراعية والتصحر والثروة المائية والثروة الزراعية والثروة الحيوانية بين قوسين المواشي والأبقار والأسماك. أما المحور الخامس فهو يركز على تحديات التصحر وتأثيراته على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والهجرة, فيما يركز المحور السادس على التشريعات والقوانين البيئية وتطبيقاتها. أيضا يتناول المؤتمر فوائد الطاقة المتجددة ومعالجة الأزمات من بين أزمة التلوث وأزمة الماء وأزمة البطالة وأزمة الكهرباء وتوفير فرص العمل. أيضا سنناقش مسألة الاحتباس الحراري وأثاره السلبية, ونناقش أيضا التنمية المستدامة ودورها في الحد من التلوث البيئي والتنمية المستدامة في مجال التربية والتعليم البيئية المدرسية والجامعة. وأيضا سنتطرق إلى استخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية. وهذا المؤتمر أيضا يترأسه الدكتور سيروان عبد الله سيريني, وسيكون المشرف العام على المؤتمر الأستاذ دكتور أحمد أنور دزة رئيس جامعة نوليج, ويترأس اللجنة التحضيرية الأستاذ المساعد دكتور كارزان محمد, ورئاسة اللجنة التحضيرية الدكتور أمير أحمد رئيسا للجنة العلمية لهذا المؤتمر البروفيسور محمد خير الغباني رئيس اتحاد الجامعات أمين عام المؤتمر. يا طيب القلب وينك حرام تهجر بدينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني يا عيني يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك يا شوق عيني لعينك يا شوق عيني لعينك يا يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. نحن على الموعد، فكونوا معنا. لكم أرق تحية من أسرة تنويعات على وتر المنوعات، عبير ظلام، محمود إبراهيم، وحاتم العجمي. تنويعات على وتر المنوعات.